السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه وفضل الرسول. أما بعد، فهذه تتمة الخط الكتاب الثالث والرابع من مفاتيح العلم في سنته الأولى في مدينته الثانية مدينة الدواسي، وهو كتاب الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن كرم النووي رحمه الله، المتوفى سنة 676، وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 36. نعم. وإنما أخر أجره إلى الآخرة تعظيما له، فإن كرب الدنيا لا تعدل شيئا من كرب يوم القيامة، فأجل جزاء العمل لأنه أكمل في الإثابة. والعمل الثاني التيسير على المعتز، وجزاؤه أن ييسر الله على عمله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة. والناس باعتبار حكم الستر عليهم نوعان، أحدهما من لا يعرف بالفسق، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فمتى زلت قدمه وجب ستره ولم يجد إشاعة خبره. والآخر من شهر بالفسق وعرف به، فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ابتغاء ردعه عن غيه وكفه عن شره، ولا يستباح من عرضه إلا ما أدى إلى حصول الغاية المذكورة، وما زاد عنها فإنه باق على الحرمة، لأن عرض المسلم محمي محرم لا يجوز منه إلا ما أذن الشرع به. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه علم، وجزاؤه أن ييسر الله عز وجل لسالكه طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق الميسر الموصل إلى الجنة نوعان، أحدهما في الدنيا بالتوفيق إلى أعمال أهل الجنة، أحدهما في الدنيا بالتوفيق إلى أعمال أهل الجنة، والثاني في الآخرة بالهداية إلى الصراط المستقيم المبلغ صاحبه الجنة. هو العمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحق الملائكة وذكر الله عز وجل المجتمعين في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بيان للأصل الجامع للعمل والجزاء. فأصل العمل بذل النفس في معونة المسلمين، وأصل الجزاء إعانة الله سبحانه وتعالى للعبد إذا كان كذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه، تنبيها إلى مقام العمل وأن الإنسان لا سبيل له إلى بلوغ المقامات العالية والدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة إلا بالعمل. فإذا بطأ به عمله فإن نسبه لا ينفعه، فإن نوى الله سبحانه وتعالى في عباده إنما هو إلى قلوبهم وأعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، أي قدر على الخلق عمل الحسنات والسيئات، وليس المراد الكتابة الشرعية، وليس المراد الكتابة الشرعية، لأن الله لم يكتب علينا شرعا إلا فعل الحسنات فهي التي أمرنا بها دون السيئات. والكتابة القدرية المذكورة في هذا الحديث تشمل أمرين، أحدهما كتابة عملها على العباد، فإن الله كتب على العباد أن يعمل الحسنات والسيئات، والآخر كتابة ثوابهما وجزائهما، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني، وأن المراد بالحديث كتابة جزاء الحسنة وجزاء السيئة بقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب وعينه. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به شرعا، وهي كل ما أمر به شرعا. والسيئة شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهي عنه بالشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهي عنه بالشرع نهي تحريم. فالحسنة في الشرع تشمل الفرائض والنوافل، فالحسنة في الشرع تشمل الفرائض والنوافل، أما السيئة فتختص شرعا بالمحرم، وأما السيئة فتختص في الشرع بالمحرم، وأما المكروه والمباح فلا يصفان بالحسنة والسيئة لذاتهما بل لأمر خارج عنهما. وأحوال العبد بين الحسنة والسيئة أربعة، أحوال العبد بين الحسنة والسيئة أربعة أو أربع أخبر عنها الله عز وجل في هذا الحديث. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم الخطرات لا هم الإصرار والعزم، فإذا خطر أقل معنى في القلب إلى فعل الحسنة فإن الله عز وجل يكتبها للعبد حسنة كاملة تفضلا منه سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن يهم بالحسنة ويعمل بها، أن يهم بالحسنة ويعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده حسنة ويضاعفها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ أحسن، أن الثانية فيها زيادة المضاعفة فلا تكتب حسنة، أما الأولى إذا هم تكتب حسنة واحدة وهي حسنة على الهم، وأما إذا هم ففعل فعمل فإنها تضاعف. وهذه المضاعفة للحسنة أقلها كم؟ عشر، وأعلاها إلى أضعاف كثيرة. طيب ما هو الضابط في هذه المضاعفة؟ كيف يحصل الإنسان المضاعفة؟ أحسن، على قدر وجود إحسان العمل فيه، وإحسان العمل يكون بالإخلاص والمتابعة، فعلى قدر كمال حسن العمل يتم الجزاء، فالذي تكمل إخلاصه ومتابعته يكون أعلى جزاء ممن قل إحسانه ومتابعته. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة، فإن السيئة لا تضاعف في كمها وإنما قد تضاعف في كيفيتها، فإن السيئة في البلد الحرام ليست السيئة في غيره، فقد تضاعف في كيفيتها إما بالنظر إلى الزمان أو المكان أو إلى حال الفاعل. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أحدهما أن يترك عمل السيئة لسبب دعا إليه، أن يترك عمل السيئة لسبب دعا إليه، والآخر أن يترك عمل السيئة لا لسبب داعي وإنما لفتور عزيمته وضعف إرادته. فأما النوع الأول وهو ما كان ترك السيئة فيه لسبب داعي إليه فهو ثلاثة أقسام، أما النوع الأول وهو ما كان ترك السيئة لسبب داعي فيه أو داعي إليه فهو ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون سبب الترك هو خشية الله وخوفه، أن يكون سبب الترك هو خشية الله وخوفه فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون سبب الترك هو خوف المخلوقين ومراءاتهم فيعاقب عليها. والقسم الثالث أن يكون سبب الترك عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون سبب الترك عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها، فهو يفعل أسبابا يريد بها أن يصيب ما يريد من عمل السيئة لكن لا تكون له مقنة عليها فتكتب كمن عمل سيئة واحدة. أما النوع الثاني وهو ترك السيئة من غير سبب داعٍ فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها فيتركها نفرة منها وبغضا لها، فهذا تكتب له حسنة جزاء نفوره من السيئة وبغضه لها، وهو المقصود في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو المشتمل على الإرادة الجازمة، هو المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. فإذا كان هم العبد بالسيئة هم عزم فهذا له نوعان، فهذا القسم له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو الحسد أو غير ذلك، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وقد يكون كفرا أو نفاقا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم لكن لا يظهر أثره في الخارج ولا يبدو منه هذا العمل، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به، جمهور أهل العلم على المؤاخذة به، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف أبو زكريا النووي وأبو العباس بن تيمية الحفيد. فإذا أصر العبد على عمل من أعمال الجوارح وكان همه هم عزم، أي توجد فيه الإرادة الجازمة المقترنة بالفعل، فإنه يؤاخذ به ولو لم يعمل، وهذا يبين خطورة الخواطر، فإن الإنسان قد يرد على قلبه وارد لطيف ثم إذا أهمله تمكن من قلبه حتى يستقر فيه، فإذا استقر فيه ولد له الشرور. ومن لطائف كلام المتكلمين في أحوال القلوب كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم الإشادة بحراسة القلب من الخواطر، وحراسة القلب من الخواطر تقتضي أن لا يجعل الإنسان قلبه كالإسفنجة التي تقبل جميع ما يرد عليه، فإن القلب لا يكتأ من واردات متنوعة عليه، والسلامة له أن يجنب نفسه هذه الخواطر وأن يحرسها منه بالاشتغال فيما ينفعه، فإن القلب إذا شغل بالنافع انشغل عن غيره، وإذا ترك انفتح عليه باب الشر من الخواطر. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه، وقال وإن استعاذ بي لأعيذنه، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي. المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، ويندرج في ذلك الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين والصالحون وغيرهم من أفراد عامل الخيرات من هذه الأمة. أما الولي اصطلاحا عند علماء الاعتقاد فهو مخصوص عندهم بما سوى النبي، فهم يقولون الولي هو المؤمن التقي غير النبي، المؤمن التقي غير النبي، فيخرجون الأنبياء من رتبة الأولياء. وهذا اصطلاح لهم لبيان المسائل التي تتعلق بالأولياء من الكرامات وغيرها. أما في الوضع الشرعي فإن الولي كل مؤمن تقي سواء كان نبيا أو غير نبي. وفي الحديث بيان أن من عاد لله وليا فهو مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى، وتتحقق هذه الحرب في معاداة الولي في حالين: إحداهما أن تكون المعاداة لأجل ما هو عليه من الدين، أن تكون المعاداة لأجل ما هو عليه من الدين، والأخرى أن تكون معاداة الولي لأجل الدنيا مع تعد وجور عليه، أن تكون الموالاة لأجل الدنيا مع تعد وجور عليه. أما ما زاد على ذلك فإنه لا يكون مندرجا فيه، كمن عاد وليا لأجل الدنيا من غير تعد ولا جور عليه، بل لأجل المنازعة والمشاحة في حق يدعيه كل منهما، فهذا لا يكون مندرجا في الحديث المذكور. كمن كانت بينه وبين رجل صالح من أولياء الله عز وجل خصومة في أرض يدعيها، وهذا له بينة وذلك له بينة، فالمعاداة لأجل الدنيا من غير تعد ولا جور غير مندرجة في الإذان بالحرب من الله سبحانه وتعالى. وقوله فيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء إلا موافقا لمحب الله ومراضيه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي بلفظ قريب منه، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. والعزو إلى ابن ماجه مغني عن ذكر البيهقي، لأن الحديث إذا كان في أحد الأصول الستة لم يحتج إلى عزوه إلى سواه. وفي الحديث بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن مراد معلوم متقدر فيه، ذهول القلب عن مراد معلوم متقدر فيه، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، نفي وقوع الإثم مع وجودها. فإذا وجد معنى من هذه المعاني فإن الله تجاوز عن هذه الأمة، فلا يأتغ مبطل ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا. هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، فإن صلاح العبد في الدنيا يكون بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، أولاهما منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله بتدبير أمره في البلد التي هو فيها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والأخرى منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي يدخل بلدا ثم يخرج منها ولا يريد فيها ولا يريد إقامة فيها، فهو أقل تعلقا من الغريب لأن مكته قليل، فهو ما يدخل فيها حتى يخرج منها. فمن أراد أن يصلح نفسه في الدنيا فلينزلها إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى. هذا الحديث أعزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظهر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد، والحديث عند من هو أشهر منه، فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا، قاله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه ودلائله تشهد بصحته رواية لا دراية، فيكون دراية لا رواية، فيكون ثابت المعنى شرعا. وأما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فلا تصح. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه في الشرع إلى خلاف إلى الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه في الشرع على الميل إلى خلاف الحق، فيكاد يكون الثاني مراد الشرع. فللهوى معنيان، أحدهما لغوي وهو الميل المجرد دون مراعاة ما يكون إليه الميل أهو الحق أم خلافه، والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق. فقد روى اللالكائي بسند صحيح أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواه، فقال: كل هوى ضلالة. ومراده أن الأصل في خطاب الشرع إذا ذكر الهوى أن يكون المراد به الميل إلى خلاف الحق. والحديث المذكور هنا يرجع إلى المعنى اللغوي لا إلى المعنى الشرعي، فالمراد بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني حتى يكون ميله وما يجده في قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان، أحدهما ما لا يصح دين العبد إلا به، ما لا يصح دين العبد إلا به، والآخر ما يصح دين العبد دونه، ما يصح دين العبد دونه. فإذا نفي الإيمان على إرادة الأول صار نفيا لأصله، فإذا نفي الإيمان على إرادة الأول صار نفيا لأصله، وإذا نفي الإيمان على إرادة الثاني صار نفيا لكماله. فإذا وقع ميل القلب إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالأول خرج العبد إلى الكفر، وأما إذا وقع في الثاني فإنه لا يكفر لكن إيمانه يكون ناقصا. فلو أن إنسانا كان ميل قلبه إلى إبطال الصلاة وعدم محبتها وكراهتها فهذا يفضي به إلى الكفر، لأن ترك الصلاة كفر. وأما إذا كان ميله مثلا إلى ترك الصيام وعدم محبة الصيام رمضان فهذا يكون منقصا لإيمانه لا ناقصا، لأن ترك الصيام ليس بكفر. نعم. قال إسناد في كل ما فيه، إلا أن الحديث يروى من طرق عدة وله شواهد تقتضي أن يكون حديثا حسنا، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي على ما كان فيك، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء. لماذا قرن الدعاء بالرجاء؟ ما قال فقط دعوتني، للتنبيه إلى أن الدعاء النافع هو الذي يقترن به حضور القلب وإقباله، للتنبيه إلى أن الدعاء النافع هو الذي يقترن به إقبال القلب وحضوره. فالداعي الراجي لله حاضر القلب مقبل على مراده، وليس دعاء لاهن ساهن. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله. أين الثالث هذا الحديث؟ لا تشرك به شيئا. طيب هذا ترك الشرك ولا التوحيد؟ لأن نبه إلى غاية التوحيد بذكر ترك الشرك، لأن الإنسان إذا ترك الشرك فإنه يصل إلى التوحيد، فأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وإنما أخر التوحيد مع عظيم يعني قدره لبيان جليل أثره، فالتوحيد أعظم الأسباب التي تمحى بها الذنوب، كما قال الله عز وجل في هذا الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب أرض قضايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فيكون معنى قوله بقراب الأرض يعني بملء الأرض. والعنان هو السحاب وعينه مفتوحة. نعم. قال أن الحديث هذا قال بيان الحديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم والأصول والفروع والآداب وسائل وجوه الأحكام، يعني هذه الحديث كرام هي حديث بسيطة ليس حديث سهلة. الأخوان يقولون الآن 40 حديثة والحمد لله رب العالمين، 40 حديثة والحمد لله رب العالمين، لكن تحتاج إلى أن تعيدها مرة وثانية وثالثة لأنها هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعظيمها بالإقبال عليها ينفع العبد. نعم. يدل على محبة العامل والرضا عنه، ولهذا كان دعاء الأنبياء ربنا تقبل منا وليس ربنا اقبل منا اقبل منا، ولم يأتي هذا في الخطاب الشرعي وإنما الذي فيه التقبل، فإذا أراد الإنسان أن يدعو يدعو بالتقبل. نعم. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض معنى الإيمان بالقدر، وتقدم أن القدر شرعا هو علم الله بالكائنات، هو علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها، هو علم الله بالكائنات وكتابتها وخلقه ومشيئتها ومشيئته لها، والمراد بالكائنات الحوادث والوقائع. فيها الآن إيمان؟ فيه إيمان الآن ولا لا؟ ما فيه ملك يمين، يعني ملك يمين السرية يعني هي الأمة الجارية التي يملكها الإنسان فيتمتع بها وفق الحكم الشرعي، هل موجودة الآن؟ لا ليست ليست موجودة الآن، معنى هذا إلى الآن علامات الساعة باقية. بعض الناس يعني يتعجل دائما يقول أن الساعة آتية ويجري بها، وهذا ما ينبغي. الذي ينبغي أن تتابع النص الشرعي، مثل ما خوف الشرع تقول، مثل ما ذكر الشرع تذكر، ثم لا يحملك اختلاف الأمر على تفسير الشرع بتفسير آخر. مثل بعض الناس يزعم يقول إن هذا الحديث إما أن يكون لا يصح وإما أن يكون صحيحا، لكن السرية ليست بالمعنى المعروف عند العرب، وحملها على الخادم. قال القادم اليوم صار كثيرة، لأن البيت فيه ثلاث قدمات أربع قدمات، هذا من الجهل الكبير. لأن السرية ليست بمعنى القادمة، القادمة هي أجيرة مقابل أجرة تدفع لها، أما السرية هي مملوكة لملك اليمين. نعم. ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي الفضل الأبي وردي أن نسبته إلى ذلك وهم فاحش، لأن دارين أين هي؟ في جهة الأحساء، وتميم لم يصل إلى تلك الديار أبدا، فهو وهم فاحش. وقوله رحمه الله قال له الدير نسبة إلى دير يتعبد فيه، يوهم أن تعبده كان بعد الإسلام، وليس كذلك، بل كان تميم نصرانيا له دين يتعبد فيه قبل الإسلام، فلا بد من تقييد تعبده بأنه واقع قبل الإسلام. وإلى ذلك جنح المصنف في تهذيب الأسماء واللغات وبشرح صحيح مسلم، فإنه قيد تلك الحال بكونها قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فليس من شعار الإسلام العزلة والتخلي في الصوامع والبيع، وإنما هذا من دين النصارى، وأحق الناس بالتنزيه عنها الصحابة رضي الله عنهم. قوله وغذي بالحرام بضم الغين وكسر الزاي المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين عن كتاب المصابيح أنه أيضا يشدد فيقال فيه أيضا وغذي بالحرام، إلا أن التخفيف هو الأشهر. من تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكر هذا ابن عباس بن تيمية الحديث تلميذه ابن القيم وأبو الفرج بن رجب في جماعة آخرين من المحققين. والشك فرد من الأفراد التي تكون في الريب، وليس هو الريب، ولكن الريب يكون مستندا على شك وزيادة عليه، وهذه الزيادة هي القلق والاضطراب. وسمع كسرها أيضا وهو القياس، سيقال ليصمت أو ليصمت أو ليصمت. فما ذكره المصنف فيه ضيق والمعنى أوسع منه كما سلف. أما أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا فهذا في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عاص بلفظ الإسلام يجب ما قبله. والإسلام والإيمان إذا أطلق في وضع الشرع دل أحدهما عن الآخر، فهذا الحديث بمعنى أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا يشمل جميع الذنوب المتقدمة عليه من الصغائر والكبائر. أما أن الوضوء يجب ما قبله فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت عنه أحاديث في تكفير الوضوء للخطايا، وتكفير الوضوء للخطايا مخصوص بالصغائر دون الكبائر. Thank you. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي لا في الوضع الشرعي، وقد تقدم بيان حدها الشرعي، وهو المراد في هذا الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. قوله رحمه الله منسوب إلى خشينة، قبيلة معروفة عامة أهل النسب يذكرونها باسم خشينة. حديث ابن عباس ان الله كتب الحسنات والسيئات، وحديث ابي ذر الطويل، وحديث ابي هريره من عاد لي وليا. نعم. ولكن المشترك هو أن ينقلها إلى المسلمين بالكتابة، وإذا اجتمع الأمران ضبط الصدر وضبط الصدر فذلك أكمل، وإذا اقتصر الإنسان على مجرد أن ينقل العلم إلى المسلمين بالكتابة فإنه يؤجر على ذلك. وأما بخصوص الحديث المذكور من حفظ على أمتي 40 حديثا فقد تقدم أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وبهذا تم شرح هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ومدده. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع جميعا وبعضا لمن سمع بعضا. طبقة السماء في الصفحة التي بعد تمام الكتاب. ارفع الكتاب يا أهل الأرض، ارفع الكتاب واكتب طبقة السماء. سمع عليه جميع، الذي حضر الكتاب كله يكتب الجميع، والذي حضر بعضه يكتب بعضه. كتاب الأربعين النووية بقراءة غيره، الفراغ الثاني بقراءة غيره، أما الذي قرأ يكتب بقراءته، ثم يكتب صاحبنا ويكتب اسمه الرباعي فلان بفلان بفلان الفلاني، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في ثلاثة مجالس، الفجر والعصر وبعد المغرب، في ثلاثة مجالس. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين. واكتبوا التاريخ هذه الليلة، ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة 32 بعد 400 بمسجد الرابحي في مدينة الدوادمي. نبدأ بكتاب الذي بعده وهو كتاب المبتدئ في الفقه.